تركفون يا شيخ، تركفون يا شيخ، لحوم من فرق السلف وبين كافر وبين فاسق، والله اعلم. توكل يا شيخ. اذا كان يصعه يجوده. لفظ مولى يطلق على الرسول جائز. بس انتهى.